أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في المرة السابقة وقفنا عند بداية الكلام على القرآن، وإن القرآن كلام الله، صح؟ نعم. جميل. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وإن القرآن كلام الله، أي ونقول إن القرآن كلام الله، وقدمنا مقدمة صغيرة في المرة السابقة. قال: منه، أي من الله عز وجل، بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ بلا كيفية قولا. طيب، طبعا جميع الشراح تقريبا متفقون على أن أصل النص أو صحيح النص بدأ ليس بدأ. واضح؟ بدأ لا بدأ. ما الفرق بين بدأ وبدأ؟ يعني يمكن أن تقرأ هكذا، يمكن أن تقرأ هكذا، لا سيما وأن المتن أصلا متقدم جدا، وأن الكتابة لم تكن هناك يعني إصطلاحات الضبط بالشكل، ولم يكن هناك الهمز وكذا، فكان يكتب بدأ وبدأ تكتب نفس الشكل. فما الفرق بين بدأ وبدأ؟ الفرق بينهما أن بدأ بمعنى ظهر. طيب، هذا واضح. وبدأ بمعنى بدأ، يعني بمعنى ماذا؟ منه بدأ، أي منه ابتدأ وجوده، أي منه وجد بعد أن لم يكن. هذا معنى بدأ. وطبعا هذا المعنى في حق كلام الله عز وجل غير جائز، لأن كلام الله تعالى قديم، كما قلنا الله عز وجل بصفاته قديم، ليس لله عز وجل ولا لصفاته بداية، فكلام الله عز وجل كذلك. فإذا لا يصح أن يقرأ بدأ، والصواب أن يقال بدأ، أي من الله عز وجل. القرآن كلام الله، منه أي من الله، من الله عز وجل بدأ. بدأ ماذا؟ بدأ القرآن. طيب، الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، بدأ بلا كيفية، يعني ظهر القرآن من الله عز وجل بلا كيفية. لماذا يقول بلا كيفية هنا؟ حتى يؤكد معنى عدم مشابهة كلام الله عز وجل لكلام المخلوقات. نحن قلنا في المرة السابقة في آخر اللقاء إن كلام الله تعالى لا يمكن أن نتصور أن يكون مثل كلام أحدنا. طيب، أن يكون تلفظا مبدوءا ومختتما، وأن يكون له بداية وله نهاية وله ترتب. طيب، وفي بعض الأوقات يحصل، بعض الأوقات لا يحصل، هذا معنى أنه مخلوق وأنه حادث. لكن كلام الله عز وجل من قبيل ماذا؟ من قبيل علمه وقدرته وإرادته وصفاته الأزلية القائمة بذاته، هو صفة قديمة ليس لها بداية، أزلية قائمة بذات الله عز وجل، ليس مخلوقا. طيب، فقال بلا كيفية بعد بدأ، حتى لا يتوهم أن الله عز وجل أظهر كلامه كإظهار أحدنا لكلامه إذا تكلم بالتلفظ. أحدنا إذا أراد أن يظهر كلاما، تمام، يظهر ماذا؟ بالتلفظ. طيب، فحتى لا يتوهم أن كلام الله عز وجل كذلك، أن الله عز وجل يظهره بتلفظ كما يظهره أحدنا، فقال ماذا؟ بدأ بلا كيفية. طيب، لا نتعقل كيف في حق كلام الله عز وجل، وفي حق إبداء الله عز وجل لكلامه. طيب، فالله عز وجل أبدى كلامه قولا، فكلام الله عز وجل قول لكن بلا كيفية. ما معنى هذا؟ يعني أبداه الله عز وجل إبداء يليق بجلاله وبعظمة كلامه، وهو قول لائق بالله عز وجل، ليس قولا كأقوال المخلوقات. تمام؟ كلاما مرتبا مبتدأ محدثا. والله عز وجل إذا شبهنا كلامه بالمخلوقات أو تصورنا أنه يتكلم كتكلم أحد مخلوقاته، فيلزم من ذلك أن نتصور أنه يبدأ كلامه في بعض الأوقات أو يتكلم في بعض الأوقات ويسكت في بعض الأوقات، يبدأ كلامه في بعض الأوقات وينتهي منه، ينهيه صحيح، ويسكت أحيانا ويتكلم أحيانا. هذا كله محال في حق الله عز وجل، حاشاه. الله عز وجل متكلم بكلام أزلي قديم، والله عز وجل منزه عن السكوت والآفة، يعني عن السكوت والخرس والبكم، لا يتصور في حق الله عز وجل شيء من ذلك. طيب، فلهذا قال سبحانه وتعالى، فلهذا قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، قال بدا بلا كيفية قولا، يعني الله عز وجل أظهر كلامه إظهارا بلا كيف، فلا يتصور أن يكون إظهار الله لكلامه كإظهار أحدنا لكلامه بتلفظ وابتداء وانقضاء، تمام، وتكلم أحيانا وسكوت أحيانا، لا يكون كذلك. فالله أبداه بلا كيف، وهو كذلك قول لله عز وجل بلا كيف. طيب، وأنزله على رسوله وحيا، قوله قولا ووحيا، هذا بحسب النحو في قواعد اللغة يسمى ماذا؟ تمييزا، صحيح؟ هذا تمييز لنسبة الإبداء إلى الله عز وجل. كيف؟ يعني على أي وجه أبداه الله عز وجل؟ أبدى الله كلامه، أبداه قولا لكن بلا كيف. وعلى أي وجه أنزله الله سبحانه وتعالى؟ أنزله وحيا. طيب، يعني لماذا، ما قيمة أن يقول أنزله وحيا؟ إذا قال أنزله على رسوله فقط ولم يقل وحيا، ما المحذور الذي كان يمكن أن يحصل؟ وبأي يعني عن أي شيء احترز بقوله وحيا؟ احترز عن أن يكون الإنزال إنزال نقلة، بمعنى أن كلام الله عز وجل، لأن الإنزال معناه ماذا؟ معناه نقل الشيء من علو إلى سفل، من مكان عالي إلى مكان سافل، صحيح؟ فيلزمه مشاكل. يعني أولا يلزمه أن يكون كلام الله عز وجل مفارقا لذاته، لأنه الإنزال بهذا المعنى، وكلام الله صفته، فكيف ينزل الله عز وجل صفته؟ إذا تصورنا المعنى الحقيقي يعني، تمام، للإنزال الذي هو نقل من مكان عالي إلى مكان سافل، يلزم من ذلك أن يكون كلام الله عز وجل مفارقا لذاته، حاشاه. طيب، ويلزم من ذلك، وإما يعني إما أن نتصور أن كلام الله فارق ذاته ونزل وحل في ذات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا محال. طيب، أو نتصور أن الله عز وجل نزل نزولا حقيقيا بكلامه، هذا أيضا محال. تمام، فلذلك قال ماذا؟ أنزله وحيا، الله عز وجل أنزله وحيا. والوحي ما هو؟ الوحي في أصل اللغة هو الإعلام بخفاء. طيب، فالله عز وجل أنزله وحيا بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني ما حاصل قول الإمام الطحاوي إن الله عز وجل أبدى كلامه بلا كيفية قولا وأنزله وحيا، ما حاصل هذا؟ حاصل هذا أن الله عز وجل في علاه كشف الحجاب عن صفته الأزلية وأعلم نبيه أو الملك سيدنا جبريل عليه السلام، أعلمه بكلامه فنزل به سيدنا جبريل، يعني أعلم الله عز وجل كلامه لسيدنا جبريل، فنزل سيدنا جبريل عليه السلام وأعلم به حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام، يعني أنزله على رسوله إعلاما وتعليما وتفهيما، هذا هو المراد بالوحي. طيب، وليس إنزالا، وليس إنزال نقلة من مكان لمكان. طيب، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون. طبعا الوحي كما قلنا هو الإعلام بخفاء، والله عز وجل قال في كتابه العزيز وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، صحيح؟ وهذه مسألة الوحي وكيفيات الوحي مسألة طويلة جدا. أم السيوطي تتكلم عليه مثلا في الإتقان، في علوم القرآن. ابن عقيل المكي له كتاب يعني قيم جدا جدا جدا في علوم القرآن في 10 مجلدات طبيعة، اسمه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، يتكلم عن صور الوحي وأوصلها إلى فوق 50 صورة. طيب الحاصل، وكلها طبعا يعني صور مستنبطة، الله عز وجل عندما قال وحيا أو من وراء حجاب أو يوحي رسولا، فالإعلام من وراء حجاب والإعلام بإيحاء الرسول كل هذا من صور الوحي بالمعنى العام. فعندما قال وحيا يعني ماذا؟ يعني إلقاء في روع النبي مباشرة، أن يلقي ما يريده الله عز وجل أن يلقيه من المعاني ومن الكلام في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو عن طريق الملك، صحيح؟ أو يكلمه من وراء حجاب وهكذا. وهذا كله داخل في صور الوحي بالمعنى العام. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، صدق المؤمنون، تمام؟ صدقه، صدق من؟ صدق الرسول، أنزله على رسوله وصدقه، تمام؟ أي وصدق المؤمنون الرسول بماذا؟ بأن ذلك الذي أنزل عليه كلام الله حقا، واضح؟ وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، على أنه كلام الله عز وجل أوحي إليه، تمام؟ وأن هذا هو الحق الثابت المطابق للواقع. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا، يعني جزموا واعتقدوا اعتقادا راسخا ثابتا، أنه أن ماذا؟ أن ما أوحي إليه، أن ما أنزله الله عز وجل على رسوله وحيان كلام الله بالحقيقة، تمام؟ فقلنا كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي طرق من طرق الوحي، سواء عن طريق الملك أو لا عن طريق الملك، هو كلام الله على الحقيقة، صحيح؟ وفي المرة السابقة قلنا إن الله عز وجل، إن كلام الله عز وجل في الأصل هو صفة من صفاته القديمة الأزلية القائمة بذاته التي لا تشبه كلام المخلوقات بوجه من الوجوه. طيب، وكلام الله عز وجل من قبيل صفاته القديمة الأزلية كالحياة والعلم والقدرة والإرادة إلى آخره. طيب، ثم قلنا إن الذي نقرأه، أهل السنة كلهم يقولون ماذا؟ إن الذي نقرأه في المصاحف، والذي نتلوه بألسنتنا، والذي نحفظه في صدورنا، تمام، والذي نسمعه بآذاننا، هو كلام الله على الحقيقة، واضح؟ لكن لابد أن نفصل هذا جيدا بشكل بسيط، وأيضا تكلمنا في هذه المرة السابقة. ما معنى أن يكون كلام الله على الحقيقة؟ ونحن نقول كلام الله عز وجل صفته القديمة الأزلية التي لا بداية لها ولا نهاية، القائمة بذاته سبحانه وتعالى، صحيح؟ ما معنى أن نقول إن الذي نقرأه كلام الله على الحقيقة؟ هذا يحتاج إلى فهم، واضح؟ بشكل عام لاحظوا، هذا الكلام الذي هو في الورق الآن، هذا السواد، النقوش السوداء التي على الورق الآن، صحيح؟ نقول هذا كلام الإمام الطحاوي، أليس كذلك؟ كلام الإمام الطحاوي حقيقة، صح؟ لكن هل هذا الذي في الورق الذي بين يدي الذي طبع بعد وفاة الإمام الطحاوي بأكثر من 1000 سنة، يعني هذا السواد الذي على هذا الورق لم يوجد إلا بعد وفاة الطحاوي بأكثر من 1000 سنة، كيف يكون كلام الطحاوي على الحقيقة؟ وكل أهل اللغة متفقون أننا نقول هذا كلام الطحاوي على الحقيقة، كيف يكون كلامه على الحقيقة؟ تمام؟ بمعنى أنه ماذا؟ هذا نقش، صح؟ الماكينة التي طبعته على الورق، فهذا النقش لأنه هو دال على كلام الطحاوي يسمى كلام الطحاوي، واضح هذا الكلام؟ وأنا الآن عندما أقرأ هذه العبارة بنفسي، صحيح؟ صار هذا الكلام كلامي أو كلام الطحاوي؟ أنا تكلمت به، أنا أقول الآن آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، صار كلامي، لكن لا، بحسب اللغة لا ينسب الكلام إلى من يحكيه، أنا حاكٍ لكلام الطحاوي، الكلام في الأصل الكلام ينسب لمن ينشئه أصلا، صحيح؟ وكل أحد أنا إذا قلت أنت كلمة وأنا رددت هذه الكلمة أو حكيت كلامك لأحد، لا أحد يقول إن هذا الكلام الذي أحكيه عنك هو كلامي، بل هو كلامك وأنا ناقل وحاك له، صحيح؟ فكذلك أيضا ولله مثل الأعلى، هذا النقش الحروف السوداء، تمام، النقوش السوداء التي نراها في المصاحف المطبوعة من الماكينة المصنوعة قبل سنوات، تمام، لا يمكن لعاقل فضلا عن مسلم أن يعتقد أن هذا الحبر هو صفة الله القديمة، يعني هذا كلام لا معنى له، صحيح؟ يعني صفة الله القديمة كيف تحل في الورق المخلوق؟ لا معنى له، صح؟ ولكن نقول كلام الله على الحقيقة، من حيث إن هذا النقش يدل على الصفة القديمة القائمة بذاته عز وجل. وأنا عندما أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أليس هذا الذي صدر من لساني كلام الله عز وجل؟ ونقول كلام الله على الحقيقة، نقول إنه كلام الله على الحقيقة، ولكن هل معنى هذا أن صفة الله القديمة حلت فيه في لساني؟ مستحيل، صحيح؟ ولكن معناه ماذا؟ أن هذا الذي تلفظت به دال على الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى، واضح؟ هذا هو. فالمراد ماذا؟ ولذلك بعض العلماء عندما يتكلمون في هذه المسألة يقولون ماذا؟ كلام الله عز وجل مسطور في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، ملفوظ بألسنتنا، مسموع بآذاننا من غير أن يحل في شيء منها، واضح؟ هو في الأوراق نقرأه، ولكن ليس كلام الله هو ذلك الذي حل في الورق، الورق حادث مخلوق، كيف صفة الله القديمة تحل في المخلوق؟ تمام؟ اللسان مخلوق وصوت الذي أصدره مخلوق، كيف كلام الله عز وجل يحل في لساني ويتحد بصوت المخلوق؟ صحيح؟ ولكن نقول كلامه هو كلامه الذي أتلوه وتسمعونه كلام الله على الحقيقة، ولكن لا يحل في لساني، ليس حالا فيه، تمام؟ فنقول ماذا؟ كلام الله بدون أن يحل بشيء من المخلوقات، فبلا كيف، كلام الله على الحقيقة بلا كيف، واضح؟ هذا مهم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، الكلام الذي أوحي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهم بلغوه لمن بعدهم الذي وصلنا الآن، نوقن أن هذا كلام الله بالحقيقة من غير أن يكون حالا في لسان أي مخلوق، ولا في ورق مخلوق، ولا في صدر ونفس مخلوق. الحافظ إذا حفظ كلام الله هل يكون كلام الله الذي وصف القديم حالا في صدره ونفسه؟ لا يمكن، تمام؟ ولكن نعتقد أن ذلك الذي نحفظه كلام الله على الحقيقة بلا كيف، من دون حلول. طيب، نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.